بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: اللهم له ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والحاضرات. الفصل الأول، الباب الثالث في آداب المتعلم، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في آدابه لنفسه، وهو عشرة أنواع. سلم قلبه، تواضع للناس ووضع الناس موضعهم وضع الناس مكانتهم وأدرك حاجتهم وكان له أثر. المقصود أن فساد القلب أيها الإخوة له أثر كبير على تحصيل الإنسان للعلم وعلى قيامه بحق العلم من عمل وتعليم وبلاغ إلى غير ذلك مما يعني ينبغي على طالب العلم. نعم. الثاني حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله عز وجل والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم لقائه والتعرف لما أعدها لأهله من رضوانه وعظيم فضله. يعني طبعا هذا الأمر أشار إليه المؤلف رحمه الله في آداب العالم، لكن هنا أشار إلى يعني في موضوع النية المتعلقة بالتعلم إلى قصد وجه الله والعمل به، يعني في القصد أولا في أن يقصد بعلمه ما عند الله عز وجل وتحصيل ما عند الله عز وجل، ويقصد العمل به، ويقصد إحياء الشريعة. إحياء الشريعة بماذا؟ بنشر قبل العمل بها، يعني الناس إذا عملوا إذا تعلموا وعملوا بها فأحيت، ثم طبعا يعني تعليمها والدعوه تعليم الناس ودعوتهم إلى ذلك، هذا لا شك يعني من باب أولى، وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم لقائه. فالعلم له أثر في صلاح القلب وصلاح الباطن، لكن هذا الأمر لا يتحقق أيها الإخوة إلا باستحضار الإنسان النية وأن يعيش هذه المعاني وأن يدرك العلاقة بين العلم وبين صلاح القلب، وأشرنا إلى ذلك في اليوم الأول. ويعني قلنا أن كثيرا من المتعلمين انشغل بالمسائل وأقوال الرجال والترجيح والخلاف ونحو ذلك، انشغل بذلك عن المقصود الأعظم وهو صلاح الباطن. وهذا لا يعني يعني إهمال هذه الأمور وإهمال التحقيق ومعرفة الأقوال ونسبتها إلى غير ذلك، لكن الانشغال بذلك هو انشغال عن روح العلم ومقصده، ولهذا قد لا ترى على هؤلاء أثر العلم في أخلاقهم في عبادتهم في نسكهم إلى غير ذلك. نعم المضمرة وجوبا ها وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا، يعني في أن مضمرة هنا فبعد فاء الجواب فيستبدلها. نعم قال أبو يوسف أريد بعلمكم الله تعالى إني لم أجد مجلسا قط أنوي فيها ما تواضع إلا لقاكم حتى أعلوهم، ولم أجد مجلسا قط أنوي فيها نعلوهم إلا لم أقم قط حتى أصبح. والعلم عبادة، وهذا يعني مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تواضع عبد الله إلا رفعه وما زاد الله عبدا بتواضع إلا عزا، فيعني جزاء الإنسان من جنس العمل، فإذا تواضع الإنسان زاد الله عز وجل رفعة وعزا، وإذا تكبر احتقر. والناس من شأنهم حتى الإنسان صاحب الفضل والعلم إذا تكبر احتقر الناس، والذي هو دون ذلك إذا تواضع أجله الناس، وهذا من يعني عاجل الثواب والعقوبة التي ينالها من تواضع أو تكبر. والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية لله تعالى قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله حبط وضاع وخسر صفته، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها فيخيب قصده ويضيع سعيه. الثالث أن يبادر شبابه ووقاه ولا تقرب بخلع التسويف والتأمين، فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها. ويقطع ما يقدر عليه من العلاج الشاغل والأحوال المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل، فإنها كقوافع الطريق. ولذلك استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن، لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ولذلك يقال: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. ونقل الخطيب البغدادي في الجامع عن بعضهم قال: لا ينال هذا العلم إلا من عبر دكانه وخبر بستانه وهجر إخوانه وما تأخر ظهره فلبش جنازته. وهذا كله وإن كانت فيه مبالغة، فالمقصود به أنه لا بد فيه من جمع القلب واجتماع الفكر. وقيل: أمر بعض المشايخ طالبا له بنحو ما رآه الخطيب، فكان آخر ما أمره به أن قال: أصبغ ثوبك كي لا يشغلك فكر غسله. ومما يقال طبعا يعني لأنه كان هو يهتم بغسل الثياب ويقوم بها، الآن الوضع اختلف. لكن عموما هذه الأقوال، يعني الأقوال التي ترد عن السلف في مثل هذه الأمور، نحتاج أن نراعي فيها عددا من الأمور. يعني أولا هي ليست نصوصا شرعية، ليست نصوصا يحتج بها، فيعني أقوال الرجال تعرض على نصوص الكتاب والسنة. أيضا لا يتكلف في التعامل معها، يعني ليست هي مثل النص الشرعي، لكن ليست عديمة الفائدة. ولهذا يعني يفترض أن نأخذ مضمون القول وفكرته، بمعنى أن هذا كله دليل على تأكيدهم على الوقت والحرص عليه والعناية به. أما تفاصيل ذلك فبعضها، لأن البشر أخوة يعني بطبيعته الإنسان حينما يقول قولا قد لا يفكر في لوازمه. ولهذا يعني أنا وقفت كثيرا عند قول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. البشر لا يسلمون من التناقض، ولهذا التناقض ليس بالضرورة دليلا على فساد صاحبه ولا على يعني جهل فيه، ولا لأن الله عز وجل أخبر أن هذا أمر لازم للبشر. الإنسان بطبيعته حينما يريد أن يحث الناس على شيء أو ينهى الناس على شيء، هو يركز على ما يريد قوله ويغفل عن لوازم ذلك وما يتعلق به، فينشأ عن مثل هذه المقولات بعض اللوازم التي قد لا تستحسن، أو بعض الأعمال. هذا يصدق على الأقوام ويصدق أيضا على بعض الأعمال. يعني مثلا البعض يغلب عليه خلق التواضع، فقد يقوده ذلك إلى نوع من يعني أحيانا الضعف ونوع من الوقوف في مواقف لا تليق بمثله. والبعض قد يغلب عليه نوع من الحزم في الأخذ بالأمور فيقول ذلك إلى نوع من القسوة، وهكذا. يعني البشر، أقوال البشر وأعمال البشر حينما نتعامل معها يجب أن نتعامل معها بهذا القدر من العفوية، وإلا الذي يدقق في العبارات والذي يدقق في الأفعال من الطبيعي أنه سيجد لوازم قد لا يكون قصدها صاحب هذا القول. ولهذا كما تعلمون الفقهاء يتحدثون عن لازم قول العالم، يعني هل لازم قوله هو من قوله أو لا. والصحيح لا يلزم إلا إذا ألزم به فالتزم، بمعنى إذا قيل يلزم، يعني مثل هذه المقولة مثلا لما قال أنه ينبغي لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه. طيب وش يلزم؟ من يلزم منه أنه أنا عندي بستان سأحرق البستان. فلو قيل له: هل أنت تقول بهذا القول أنه أنا ينبغي علي أن أحرق البستان أو أن أخرب الدكان وأقفله؟ فقال: نعم، حينئذ يكون لازم. لكن هذا الأمر لا يمكن أن يلتزم لازمه، يعني إنما هو حين يقوله في سياق تقرير قول معين. فهل ينبغي أن يفهم بهذا السياق؟ اليوم مثلا كثير من الجدل أحيانا الذي يثار حول عبارات، عبارة يقولها عالم أو خطيب أو غيره في سياق معين، فيأتي الناس يتعاملون مع هذه العبارة كما يتعاملون مع النص من خلال استنتاج اللوازم وإلزامه بها والحكم عليه بها. ليس بالضرورة أن يكون ولو عملنا ذلك لوجدنا للسلف أقوال سنجد فيها لوازم لا يمكن أن يقول بها أحد. يعني مثل هذا القول مثلا، لا أحد يقول إن على طالب العلم أن يخرب البستان، بل إنه يأتم في ذلك، وهذا إتلاف المال، وقد نهينا عن إتلاف المال. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكسب، بل ذم من كان يسأل حتى على التكسب، والأنبياء كانوا يتكسبون. لكن المقصود أن هذه الأقوال ومثلها الأفعال لأهل العلم ينبغي أن نفهمها في هذا السياق، يعني ينبغي أن نفهمها على أنها من باب التأكيد والحث على عدم الانشغال بالشواغل والصوارف. وأنا لا أريد منكم أن تعطلوا دكانا ولا تخربوا بستانا، أريد فقط أن تتخلصوا من إشغال هذه الأجهزة، وأضمن لكم يعني الانتفاع بعلم وكسب العلم. اليوم يعني هذه الأجهزة وما فيها سرقت أوقاتنا وأخذت أوقاتنا وأشغلتنا، والله المستعان. المقصود أن هذه الأقوال يجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أيضا يجب أن نراعي في الأقوال، وسيأتي شيء منها بعد ذلك، أن بعض يعني الأقوال في شأن أمور الدنيا المرجع فيها إلى أهل العلم في هذا الباب، وقد يستقر أمر ما في وقت من الأوقات ثم يكتشف العلم خلاف ذلك. إذا كان أمر يتعلق بالدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم في تأبير النخل لما سألهم ماذا يصنعون قال أنهم يلقحونه، قال لو لم يفعلوا لصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة، ومكة ليس فيها نخل، وأهل المدينة بلد النخل، فتركوه فجاء شيصا فسألهم وسلم عن ذلك فأخبرهم فقال أنتم أعلم بأمور دنيا. فأيضا أقوال العلماء في الأمور التي هي من شأن الدنيا، التي باب العلم فيها من الدنيا، المرجع في ذلك للخبرة والتجربة وأدوات المعرفة المتعلقة بهذا المجال. أيضا هناك يعني أمور كانت تناسب الوقت والظرف الذي قيلت فيه، واليوم الظرف والوقت مختلف. يعني مثل حينما يقول أنه لا يعني أصبغ ثوبك ولا تنشغل بغسل ثوبك، أثر المظهر على الناس فيما مضى يختلف بيه. اليوم يعني لو صار طالب العلم رث المظهر سيء المظهر، هذا سيؤدي إلى تنفير الناس من العلم وطلبه، ويرون أنه طلب العلم ينبغي أن يكون بهذه الصورة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال. مراعاة حال الوقت ومراعاة حال الاعتبار أمر مهم في فهم مثل هذه الأقوال والنصوص. الإشكال أخوان أيضا أن أحيانا بعض الناس يأخذون يعني مثلا أقوال بعض العلم في التعامل مع مواقف معينة، يعني مثل التعامل مع أهل البدع، عبارة تأتي في سياق معين أحيانا يغفل عن السياق. يعني أحيانا يكون العالم عاش في بلد فيه صراع بين السنة والبدعة، أو عاش في بلد السنة ظاهرة فيه، أو عاش في بلد البدعة ظاهرة فيه وأهل البدع متمكنون، فيقول عبارة فيجعلها بعض الناس قاعدة لأهل السنة، وهذا ما هو صحيح. يعني أقوال أحاد السلف على العين والرأس لكنها لا تمثل منهج السلف. منهج السلف لا يؤخذ من أقوال الأحاد وعباراتها، إنما ما دل عليه الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضوان الله عليهم، وما لم يدل عليه دليل في ذلك فيبقى الأمر يعني محل اجتهاد. وما قاله فلان أو فعله فلان أول قد يحتمل الصواب والخطأ، والثاني قد يكون ناتجا لطبيعته وشخصيته كما سيأتي، لأن التكوين البشري مؤثر، أو ثالثا قد يكون الظرف الذي عاش فيه والوقت الذي عاش فيه يتناسب فيه هذا الأمر مع هذا المقام، ولعل يأتي شيء من ذلك بإذن الله. نعم. السلام عليكم. ومما يقال عن الشافعية أنه قال: من كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة. الرابع: أن يقنع من الموت بما تيسر وإن كان يسيرا، ومن اللباس بما سفر مثله وإن كان خلقا، وبالصبر على ضيق العيش ينال سعة العلم، وبجمع شمل القلب عن مفترقات الآمال تتفجر من بين أبي والحكم. قال الشافعي رضي الله عنه: لا يطلب واحد هذا العلم بالملك وعز النفس ويفلح، ولكن طلبه بذل النفس وضيق العيش وحكمة العلماء. استعانوا على الفقه بجمع الهم، واستعانوا على حذف على أدب أخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. فهذه أقوال هؤلاء الأئمة الذين لهم فيه فقه معلى غير مدافع. وكانت هذه أقوال رضي الله عنه. قال الخطيب: ويستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجية وطلب المعيشة عن إكمال الطلب. وقال سفيان الثوري: من تزوج فقد ركب البحر، فإن ولد له فقد سار به. وبالجملة فترك التزويج لغير المحتاج إليه أو غير القادر عليه أولى، لا سيما للطالب الذي رأس ماله جمع الخاطر وإتمام القلب واستعمال الفكر. طيب وش رايكم؟ اللي ناوي يتزوج يأجل المشروع. ها؟ نعم؟ كيف؟ الزمن هذا لازم يتزوج؟ طيب عموما يعني هذا مثال لما ذكرنا، يعني لا هذا مثال يا اخوة يعني يعني مهم جدا مثل هذا الشيء في فهم طبيعة البشر. يعني هؤلاء أئمة، هنا أئمة قرروا مثل هذه المسائل. لماذا؟ لأنه يعني الإنسان إذا اهتم لشيء أحيانا اعتنى به وغفل عما سواه، طبيعة البشر. كما قال الله عز وجل عنه: ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا من إعجاز القرآن أنك لا تجد فيه تناقضا. فهذا الأمر في هذا الزمن أو قبل هذا الزمن، يعني زواج من سنن المرسلين. كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. طبعا الحديث الزواج من سنن المرسلين لا يصح، لكن هذه الآية دليل على ذلك أنه من سنن المرسلين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الذين تركوا الزواج، وأنكر صلى الله عليه وسلم على الذي تزوج وانشغل بالعبادة عن أداء حق زوجته. فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن البشر كما قلنا يعني أحيانا الإنسان حينما ينشغل بأمره ويعتني به قد يغفل عن مراعاة الاعتبارات والأمور الأخرى. طبعا هم يعني كل من يقرر ذلك يتفقون على أنه لو خشي على نفسه فإنه هذا الأمر يعني خارج النزاع، لأنه هو يقول هنا: وترك التزويج لغير المحتاج إليه أو غير القادر عليه ولا سيما الطالب. لكن يعني نصوص القرآن والسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرج، يعني كلها تدل على هذا المعنى وعلى أن الأولى هو الزواج، المبادرة بالزواج. لا يعني بالضرورة أن الإنسان أول ما يصير عمره 14 أو 15 يتزوج، لكن المقصود به ألا يعني ألا يؤخر الزواج. فالمقصود أن هذا سواء كان للرجال أو النساء، يعني أن مسألة قصد تأخير الزواج بهذه الصورة هذا أمر خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والأنبياء يعني واجبهم في الدعوة وصلتهم بالله عز وجل أولى، ومع ذلك كان من شأنهم هذا الأمر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الخامس: أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره، فإن بقية العمر لا قيمة له. وأجود أوقات للحفظ الأصحاب وللبحث الأفكار وللكتابة وسط النهار وللمطالعة ومذاكرة الليل. وقال الخطيب: أجود أوقات للحفظ الأصحاب ثم وسط النهار ثم غداه. قال: فحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. قال: وأجود أماكن الحفظ الضعف، وكل موضع بعيد عن المهيات. قال: وليس لمحمود الحفظ بحضرة النبات وخضرة الأنهار وقوارب وتجيه الأصوات، لأنها تجمع حروب القلب غالبا. والعبرة عموما في هذا هو حال الإنسان، يعني المقصود أنه عليه أن يجتهد في اختيار الأوقات والأحوال، الأوقات والأحوال التي تكون أكثر عونا له على الحفظ أو المذاكرة أو على ما يريد. يعني اجتهاد الإنسان في تحلي الأوقات والأحوال التي تعينه. ولهذا الناس يختلفون، يعني مثلا بعض الناس قد يكون الأولى به السهر، ويعني مثل يرتاح الصباح، والبعض قد يكون الأولى به أن ينام مبكرا، والمقصود أن ما لم يكن فيه فضيلة شرعية فالأمر في ذلك يعود إلى يعني إدارة الإنسان لوقته. لكن من أنفع ما رأيت طبعا هي تجربة شخصية، إنه يعني مخالفة أوقات الناس مما يريد، يعني أحيانا مثلا إذا كان الناس ينامون من الصباح فاستيقاظك في الصباح يجعلك خالي، ما أحد يتصل عليك ولا أحد يتواصل معك ولا أحد يزعجك، فيكون ذلك أفضل لفراغك. وهكذا يعني كلما ابتعد الإنسان عما يشغله، فإذا مثلا سهر والناس ينامون أو استيقظ والناس نائمين كان هذا أدعى لفراغه. إذا كان عنده مثلا أحيانا أطفال وغيره أو الناس من يتواصل معه ويتصل به إلى غير ذلك فيكون أفضل. أيضا أوقات الحفظ والفهم والضبط تحتاج إلى قدر من الراحة، فكلما كانت بعد قدر من النوم وبعد قدر، وحينما يكون الإنسان مجهدا قد لا يناسبه العمل الذهني الكبير، ربما يحتاج مثلا إلى مراجعة أو مذاكرة أو قراءة شيء يعني سهل الفهم، أو أحيانا يعني قراءة بعض المغازي والأخبار والأدب ونحو ذلك. المقصود أن الإنسان يراعي في أوقاته وأحواله ما يتناسب مع ما يستفيده. واليوم يمكن أيضا أن نضيف أمرا مهما وهو ما يتعلق بالاستماع. فالآن يعني أصبحت الدروس العلمية منوعة وموجودة ومسجلة، كثيرا ما يضيع علينا أوقات في السيارة أو في المشي أو في غيرها، فكون الإنسان ينظم لنفسه برنامج في هذا ويقتني ما يعينه ويستفيد منه ويستثمره، فلا شك أن هذا من استثمار وقته يضيع وقته. يعني أحيانا مثلا بالذات إذا كان الإنسان أحيانا لينتقل مثلا من مدينة إلى مدينة أو زحام المدينة يأخذ منه وقتا، فكلما انتفع بذلك أولى. في السابق يمكن كان الإنسان يحتاج يأخذ معه مسجل ولا أكمان ولا، الآن أصبحت يعني الأجهزة كثيرة ومتنوعة وأصبح الإنسان لا يحتاج إلى أن يشتري الأشرطة كما مضى، إنما اليوم يعني هذه المواد موجودة ومتاحة، وهذا ما يتيسر إلا بأن يجدول الإنسان لنفسه شيئا من ذلك، يعني يضع لنفسه جدول يخطط لهذا الأمر، سواء يعني في السيارة أو الذهاب والإياب أو الأخوات أيضا في أثناء العمل في المنزل في المطبخ أو كي الثياب وغيرها، هي تمثل فرصة لأن يستمع الإنسان ما يفيده. السادس، من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملل أكل قدر يسير من الحلال. قال الشافعي رضي الله عنه: ما شبعت منذ 16 سنة، وسبب ذلك أن كثرة الأكل جانبة لكثرة الشرب، وكثرته جانبة للنوم والبلالة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسر الجسم. هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية والتعرض لخطر الأسقام البدنية كما قيل، فإن الداء أكثر ما فرغه يكون من الطعام أو الشراب. ولم يرى أحد من الأولياء ولا أئمة العلماء يصف شاكرا أو يوصف بكثرة الأكل ولا حمد به، وإنما تهمل كثرة الأكل من الدواب التي لا تعقل بل هي مصادر للعمل. والذهن الصحيح أشد من تبديله وتعطيله من قدر تحقيره من طعام يؤول أمره إلى مقربه ولو لم يكن من آفاته. هذا يعني من الأدب في اللفظ الله، وهذا مهم يعني انه دائما الانسان في التعبير يعني يبتعد عما يفحش التعبير به او يستقبح ذكره. نعم. ولو لم يكن من افات كثره الطعام والشراب الا الحاجه الى كثره دخول الخلاء لكان ينبغي لعقل الذين ينصر نفسه عنه ومقام الفراغ في العلم وتقصير البنيه منه مع كثره الاكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلا في العاده. والاولى أن يكون ما يأخذ من الطعام وورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بلغ ابن آدم لعان شرا من بطن بحسب ابن آدم وقيامه وقيم صلبه، فإن كان لا محالة فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، رواه الترمذي. فإن زاد على ذلك زيادة إسراف خارج عن السنة، وقد قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال بعض العلماء: جمع الله بهذه الكلمات الطب كله. السابع، أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وفي جميع ما يحتاج إليه من هو وعياله ليستدير غيره ويصبر على قبول العلم ونوره والنفع به ولا يمنع لنفسه والنفع معطوفة على ماذا؟ قبول. نعم. والنفع به ولا يدفع لنفسه بظاهر الحل شرعا مهما امكن التبرع ولم تريده حاجه او يجعل حقه الجواز بل يذكر الرتبه العاليه ويقتدي بما سلف من العلماء الصالحين في التبرع عن كثير مما كانوا يفتون بجوازه واحق ما ابتدع به في ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن التمره التي وجدها في الطريق خشيه ان تكون من سلفه مع بعد كونها منها ولان اهل العلم يقتدى به ويؤخذ عنه فاذا لم يستعمل الورع فمن يستعمله. طبعا يعني هنا في عدد من الامور في موضوع الورع من اولها ان اهم الورع واكده الورع في رعايه الواجبات. يعني الناس اذا اطلق الورع يتجه الذهن الى البعد عن الامور المشتبهه ودقائق الورع. اول ورع واكده ما يتعلق بالواجبات في الصلاه والصيام والطهاره في رعايتها. ما لم يصل طبعا الى حد الوسوسه والمبالغه غير الشرعيه. لكن هذا من أعظم الورع، يعني أن يرعى الإنسان هذا الأمر في حفاظه على هذه العبادة وتبرعه فيها ورعاية حق الله عز وجل فيها. ثم الورع عن ما حرم الله عز وجل، وهذان من الورع الواجب، لكن رعاية الواجب آكد من ترك الحرام، وإن كان يعني كلاهما واجب على الإنسان، فعل الواجب وترك الحرام. ثم بعد ذلك ما اشتبه على الإنسان فأصبح مما يستوي فيه الحلال والحرام، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ثم يأتي بعد ذلك دقائق الورع، وهذه يعني أهل العلم حتى أئمة الورع فرقوا بين الناس. الإمام أحمد رحمه الله لما يعني سأله أحد في مسألة من دقائق الورع قال ما بلغ ورعي وورعك ذلك، يعني لم نصل إلى هذا الأمر. طبعا والإمام أحمد كان يقصد تلميذه، وإلا هو كان يأخذ نفسه بهذا النوع من الورع. وعندما سألت امرأة سأل من هي، فقالوا إنها ابنة أو زوجة إبراهيم بن أدهم، فأفتاها بأن تتورع، لأن هؤلاء شأنهم الورع. لكن عامة الناس ونحن يعني من هؤلاء تكلفه أحيانا في التورع في الدقائق لا يليق به، لأن شأن أمثالنا الورع عن الحرام والورع في الواجب ورعايته ثم ما بلغ حد الاشتباه. أما ما سوى ذلك فهذا من شأن أهل الورع. والإشكال في ذلك يا إخوان أن يعني من لم يبلغ هذه المرتبة حينما ينشغل بدقائق الورع وتفاصيلها، أولا هو ينشغل عن ما هو أهم، لأنه لم يتحقق لديه الورع يعني الحقيقي عن المعاصي، عن سوء الظن، عن الغيبة، عن غير ذلك مما يقع فيه أو ما يشتبه فيه، فينشغل بهذا عن غيره. كما يعني حصل مع الخوارج لما يعني أخذوا عبد الله بن حباب رضي الله عنه، ثم رأى من حاله ما رأى قال والله ما أبالي ما أحدثت بعد. جاء شخص فأخذ تمرة فأكلها فقال أكلتها بغير حلية فلاكها وتركها، وجاء رجل ذمي معه كلب أو خنزير فقتلوه فراضوه وأعطوه ثمنه، ثم رأى هذا حالهم مع هذا ثم حالهم مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله ما أبالي ما حدثت بعده حدثا بعد الذي رأيت. يعني أنه هذه الحال، وفعلا قتلوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقروا بطن زوجته، وهذا اليوم هذا الأمر ملحوظ. اليوم أذكر قصة حصلت في الجزائر بعض الغلاة، ويعني ربما بعضكم أدرك شيئا مما كان يحصل فيها من الجهل حينما تسدوا لهذه الأمور، تجد منهم الأول أخذوا داعية من الدعاة، طبعا هم من السهل يحكم عليه الكفر، وعذبوه وقتلوه، ثم صوروا حديثه وكذا، واعتذروا عن التصوير، قال نحن متحرجين من التصوير لكن لاضطرارنا وضرورتنا فعلنا ذلك لنثبت هذا الأمر إلى آخره. يعني لاحظ كيف يتورعون من هذا الأمر المختلف فيه ويستهينون بدم المسلم الذي هو أمر قطعي تحريمه، يعني أمر الدماء، ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما. المقصود أيها الأخوة والأخوات أن انشغال الإنسان بدقائق الورع وهو لا يزال لما يبلغ ذلك يشغله عما هو أوجب، هذا أمر. والأمر الآخر أيضا أن هذا يورث في نفسه شيئا من التعالي، يعني شيئا من النظرة إلى الناس بدون ذلك. لكن من كان هذا شأنه وحاله، هؤلاء حال خلص، ليس بحال عامة وليس مما يجب على جمهور الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا أخذ بعض أصحابه بعزائم، بينما غيره الرجل الذي جاء يسأل عن ما أوجب الله عز وجل عليه قال 5 صلوات، لم يأمره بالوتر ولا بالراتبة ولا بالنافلة، وقال أفلح إن صدق ودخل الجنة عن صدق. والذين كانوا يسألون كان يعطيهم ولا ينكر عليهم، بينما عاهد بعض أصحابه على أن يسأل الناس شيئا مراعاة هذه المراتب مال. وبعض يعني الشباب أو النساء في بداية استقامته وطلبه للعلم أحيانا يدخل في الورع وتعجبه هذه الأمور وهذه الدقائق فينشغل بها، وقد تكون مدخلا أحيانا إما لتشدد أو تنطع أو وسوسة أو لاحتقار الناس. آكد ما ينبغي أن نعتني به يا أيها الأخوة والأخوات هو الورع الواجب. آكد ما ينبغي أن نعتني به هو أن نتورع، أن نقصر فيما أمر الله عز وجل به وما أوجب تبارك وتعالى علينا، ثم أن نتورع عما حرم الله عز وجل علينا، وبعد ذلك ينتقل الإنسان إلى ما يتعلق بموضوع الشبهات. وهذا الأمر ليس جديدا، إنما هذا يعني كما قلت ذكره الإمام أحمد رحمه الله وهو إمام الورع والزهد، وأيضا يعني ابن القيم في مدارج السالكين والغزالي وغيرهم من تناول الورع أشاروا إلى هذا المعنى، وأن هذا يعني مما لا ينبغي أن ينشغل به جمهور الناس، إنما شأنهم شأن الورع الذي يليق به. وينبغي له أن يستعمل الرخص في مواضعها عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليها ووجود سببها لمقتدى به فيها، فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. بل أحيانا يستحب، يعني أحيانا إذا كان يترتب على ذلك تعليم الناس يستحب. الشيخ ابن باز رحمه الله ركب الطائرة العصر في رمضان ودعا بماء وشرب والناس ينظرون إليه. طبعا كلنا نعرف انه اليوم الانسان اذا سافر في الطائره يعني كثير من الناس لا يفطر، ليس انه ما يفطر لكن يعني الامر ايسر له فيما يتعلق بال يعني بالقضاء. فكيف اذا كان بعد العصر، يعني بعد العصر ما بقي الا وقت يسير، لكنه يعني يريد ان يري الناس، ولا شك ان موقف العمل له اثر. طبعا هذا على الهامش يعني مساله الفطر في السفر العلماء لهم رايان فيها، يعني من العلماء من يرى أن الفطر أفضل مطلقا، وهذا رأي الشيخ رحمه الله، يعني هو يرى أن الفطر أفضل مطلقا لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني رجل أحب الصوم وأنا كثير السفر، فقال هي رخصة من أخذ بها فحسن ومن صام فلا حرج. قال فقوله فحسن دليل على أن الأفضل هو الفطر. ومنهم من رأى لا انه ان الفطر ليس افضل مطلقا، انما الافضل بحال الانسان، ان سهل عليه الصوم فالصوم افضل له وابرأ لذمته، وان شق عليه فالافضل بحق الفطر. يعني طبعا اذا وصل لحد الضرر يجب عليه، لكن اذا شق عليه فالافضل بحق الفطر. واستدلوا بحال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، اصحابه صاموا في السفر، ولو كان الافضل هو الفطر مطلقا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن أن يقلل استعمال المطاعم التي هي من أسباب الفلاتة وضعف الحواس كالتفاح الحامل والباقي لا وشرب الخل، وكذلك ما يكثر استعماله البلغم المبرد للذهن المثقل للبدن كثرة الألبان والسمك وأشباه ذلك. هذا ما يصلح لكم يا جدة، بس يبدو جدة قليلة يعني. نعم، وأخوان على الجنوس السمك عندهم كثير ولا لا؟ نعم. ينبغي أن يستعمل ما جعله الله تعالى سببا لجلد الذهن كمضغ اللبان والمستكر على حسب العادة، وأكل شديد المكره والجلاب ونحو ذلك مما ليس هذا هو شرعه. وينبغي أن يتجنب ما يؤثر النسيان بالشخصية نعم كيف؟ ايه تفضل. نعم. وإما أن يتجنب ما يلزم بزيادة الخاصية تأتي هذا لسوء الفرع وقراءة أبواب في أحد منكم أكل أثر سوء الفرع يعني كيف يمكن أن يلحظ الإنسان؟ نعم. وقراءة أبواب القبور والدخول بين جبلين مقطورين وإفقاد الباب ورد ذلك من المجربات فيه. هذا يعني هذه القبور المرجع فيها إلى يعني أهل الخبرة في ذلك، ولهذا طبعا علماء السلف تحدثوا كثيرا في قضايا الصحة والطب، وكثير من هذا كان من خلال التجربة والخبرة البشرية القاصرة. اليوم صار في أدوات للضبط العلمي، يعني فيما مضى كانت القضية مرتبطة بأقوال الأطباء في وقتهم أو الخبرة والتجربة المباشرة، وتعميمها صعب. يعني احنا كيف نكتشف انه اكل اثر سؤر الفأر يورث النسيان؟ يعني كيف يمكن اثبات ذلك؟ واحد يجرب، طيب تبرع. حتى التجربه صعب ضبطها، بمعنى هب انه شخص اكل شرب اثر سؤر الفأر ونسي، يعني القضيه ليست النسيان، يوجد يعني النسيان امر موجود عند الناس كله ويتفاوت، فلا تستطيع في التجربه دائما نقول نحن بحاجه، يعني لابد ان نثبت ان هذا ناشئ عن الان، افترض الان انا شربت ماء من الماء هذا دائما وبعدين صار عندي مشكله صحيه وادعيت على الشركه بيقولون انت اثبت ان الضرر اللي اصابك سببه هذا، قد يكون سبب مثلا الشاي اللي شربت، قد يكون سببه قهوة طعامك التي قبل إلى آخره، يعني لا يمكن أن نحيل ذلك إلى هذا النوع. المقصود أن كل أن هذه الأمور كان أداة العلم فيها أقوال الأطباء في ذلك الوقت، والتجربة وكثير منها قاس. اليوم أصبح في أدوات علمية دقيقة، يعني يمكن تحليل المكونات وقياسها، ممكن ضبط التجربة عمليا، وليس يعني في فرق بين التجربة الشخصية. ولهذا خذوا قاعدة، التجربة الشخصية يعني استفيدوا منها لكن لا تعمم. واحد يقول أنا جربت ذلك فنفع وجربته ولم ينفع، أحيانا قد لا تكون التجربة بالضرورة مضبوطة، يعني يمكن شخص يقول لك أنا والله تعودت مثلا آكل كذا مدة شهرين وزاد حفظي وقوي حفظي، قد يكون قوة حفظه نتيجة عزيمة ولا جانب نفسي أو قدرات ذهنية أو العكس. ولهذا هذه الأمور يرجع فيها إلى يعني أهل الطب وأهل الشأن. التاسع أن يقلل نومه ما لم يلحق ضرر في بدنه وذهنه، ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات وهو ثلث زمان، فإن احتمل حالا أقل منها فعل ولا بأس أن يقلل. طبعا هذا يعني الأطباء يقولون هذا الأمر يختلف باختلاف الناس، فلا يعني لا تشق قلة النوم التي تشق على البدن ضارة به، وأخذ الإنسان أكثر من حاجته من النوم أيضا مضيعة للوقت، فلا يبالغ الإنسان أحيانا في السهر وتقليل النوم إذا كان ذلك مضرا ببدنه ومجهدا له. ولا بأس أن يريح نفسه وقلبه وذهنه وبصره إذا قل شيء من ذلك أو ضعف بتنزه وتفرق في المستنزهات بحيث يعود إلى حاله ولا يضيع عليه زمانه، ولا بأس لمعاناة المشي ورياضة البدن به، أم يعني اليوم يكاد يكون بإجماع الأطباء أن يعني المشي صحة ويحتاج إليه الإنسان، نعم، ويمكن الإنسان أن يستفيد يعني وهو يمشي يسمع أو يعني يقرأ أو يتحدث، يعني يمكن أن ينجز بعض مهامه وهو في هذا الوقت، نعم. ولا بأس أيضا بوقت الحلال إذا احتاج إليه، وقد قال الأطباء بأنه يكون الفضول ونشره ويخفي الذهن إذا كان عند الحاجة بالعداد ويأثر كثرته حذر العدو، فإنه كما قيل ما هو الحياة لرب الأرحام، يضعف السمع والبصر والعصب والحرارة والهم وغير ذلك من الأمراض الردية، والمحققون من الأطباء يرون أن تنقب أولى إلى ضرورة واستشفاء، وبالجملة فلا بأس أن يكون نفسه إذا خاف ملل، وكان بعض أكابر العلماء كله يعني أن عليه أن يحذر مما يضيع عليه وقته وعمره، وهذا يختلف طبعا من الوقت الآخر. العاشر أن يترك العشرة، فإن تركها من أهم ما يمكن لطالب العلم ولا سيما لدين الجنس، وخصوصا لمن كثر لائمه وقل تركه فإن الطباع سراقه. طبعا ليس المقصود هنا الجنس بمعنى عاصم الذكر والأنثى، لا، إنما المقصود هنا يعني مجالسة مثلا طالب العلم لمن هو بعيد عن ذلك. نعم. وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة، وذهاب المال والعبد إن كانت لغير الأهل، وذهاب الدين إن كانت لغير أهله، والذي ينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلى من يفيده أو يستفيد منه، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: اضل عالما أو متعلما ولا تكن الثالث ذلك. فإن شرع أو تعرض لصحبته من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده، فليتلطف في قطع عشرته في أول أمة دون تمكنها، فإن الأمور إذا تمكنت عسر إزالتها. ومن الجائز على أحسن الفقهاء الدفع أسهل من الرفع، فإن احتاج إلى من يسحبه فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا زكيا كثير الخير قليل الشر حسن المداراة قليل المبارة، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإن احتاج واساه وإن ضجر صبر. ومما يروى عن علي رضي الله عنه: لا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أرضى حليما حين وأخاه، يقاس المرء بالمرء إذا هو ما شاء. ولبعضهم: إن أخاك صدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا رأيت الزمان صدعك شتت شم نفسه ليجمعك. طيب انتم بشكل ما عندكم اسئله اليوم، ما شفت اسئله، نواصل ولا عندك؟ طيب نقرا شوي من ادب مع شيخه. نعم. الفصل الثاني: في ادابه مع شيخه وقدرته وما يجب عليه من عظيم حرمته. هو 13 نوعا. الاول: انا ينبغي للطالب ان يقدم النظر ويستخير. ما في ما في اسئله شفويه، انا اذا ما شفت شيء وصلنا. ها انت اصبر، في غيره؟ لا بنرجع لك يعني نعطيك، بس على اساس نقرا شيء يعني. وفي واحد تلقى الركبان امس، وين اللي تلقى الركبان؟ في واحد ارسل لي امس سؤال قلنا لازم تلقى الركبان ولا ما حضر؟ طيب بنرجع لك بعد شوي، يعني ما في الا سؤال واحد وسؤالين. طيب سؤالين نرجع لك، اذا يعني نقرا خمس دقائق ثلاث، نقرا خمس دقائق ونرجع للاخوه. نعم. الأول: أنه ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله فيما يأخذ العلم عنه، ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إذا كان ممن كبرت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تكليما، ولا يبغى الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. فعن بعض السلف: هذا العلم دين، هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم. وتحذر من التقليد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين، فقد عد الغزالي وغيره ذلك من الكبر على العلم وجعله عين الحماقة، لأن كلمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها ويقتنها حيث مر بها، ويتقلد من الذي ساقها إليه، فإنه يهرب من مخافة الجهل كما يهرب من الأسد، والهارب من الأسد لا يهرب من دلالة من يدل على الخلاص كائن من كان. فإذا كان الخامل مما ترجى بركته كان نفعه به عام، والتحصيل من جهته أدق، وإذا سببت أهوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك غالبا إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر، وعلى شفقته ونصحه للطلبة دليل ظاهر. وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الأزهر أوفر والفلاح بالاشتغال به أكثر، ويجتهد على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تناول الدلع، وله مع من يوثق به لمشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لأنما دخل من بطون الأبواب ولم يعرف بصحبة المشايخ الكذاب صحيفة أي الذين تعلموا لا لا لا اقرأ نظرة زي وكان بعضهم يقول لبعض من البلدية تمشق الصحفية نعم اللي هو مرجعه الصحف يعني لا يعني لم يعد العلم عن نفسه نعم هنا يعني في فيما يتعلق بالأشياخ هنا يعني أمران يعني الشيخ الذي يأخذ الإنسان عنه أصل علمه ويتربى عليه فهؤلاء ينبغي أن يكونوا أهل علم وقوة لكن أحيانا قد يحتاج الإنسان أن يتعلم بعض الأبواب وبعض العلوم ممن هو متقن فيها وقد يكون عنده خلل يعني مثلا يريد أن يتعلم علم العربية عند رجل عنده يعني تساهل في ديانته أو ربما خلل في أمر ما أو علم مثلا فقه يجده عنده ولا يجده عند غيره ففي مثل هذا الأمر يعني المقصود من ذلك هو أن يحصل الإنسان العلم ويكتسبه من أهله لكن من ليس قدوة في الورع والعلم والزهد لا ينبغي أن يكون إماما فرق بين من يكون إماما يتلقى عنه ويلازمه ويصاحبه وبين من يتلقى منه علما أو يحضر له يعني مجلسا أو يسمع له أو يقرأ له فيأخذ ما عنده ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة لما سمع لما قال له الشيطان في شأن آية الكرسي صدق أقوه كذب هذا لا يعني أن الإنسان سيتتلمذ على الشيطان لكن فرق بين أخذ هذا القدر الذي يحسنه هذا الإنسان ولو كان عنده ما عنده وبين أن يكون شيخا وإماما يقرأ له الإنسان ويصاحبه ويلازمه في فرق بين الحالتين والأمرين والله أعلم نعم الثاني أن يقابل شيخه في أموره ولا يدخل في عمله وتدبيره بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر ويشاوره فيما يقصده ويتحرى لله فيما يعتمده ويبالغ في حرمته ويتقرب إلى الله بخدمته ويعلم أن ذله لشيخه عز وخضوعه له فخر وتواضعه له رفعة ويقال إن الشافعي رضي الله عنه عُثب على تواضعه للعلماء فقال أهين له نفسي فهم يكرمونها ولم تكن النفس التي لا تهينها وأخذ ابن عباس رضي الله عنه مع جلالته وبيته ومرتبته بركاب زيد ثابت الأنصاري وقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وقال أبو بن حنبل خالف الأحمر لا أقعد إلا بين يديك أمرنا أن نتواضع ونتعلم منه وقال الغزالي لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع قال ومهما أشار عليه شيخه بطريق في التعليم فليقلده وليتعريه فخطأه مرشده أنفع له أنفع له من صوابه في نفسه وقد يعني هذه بعض العبارات فيها مبالغة لكن المقصود من ذلك عموما هو تقدير أهل العلم واحترامهم وتوقيرهم فله ثلاثة حقوق له حق يعني القدر والسن يعني الغالب أن الشيخ أكبر سنا وإن لم يكن أكبر سنا فهو أكبر قدرا ولو حق الديانة ولو حق الفضل والتعليم فإن له فضل وإحسان يعني يتأدب معه في تلفظه في تواضعه في احترامه في نقاشه في حواره ربما بعض العبارات يعني قد يكون فيها مبالغة من بعضهم رحمه الله لكن المقصود بذلك المعنى العام وليس التفاصيل وقد نبه الله تعالى على ذلك في قصة موسى والخضر عليه السلام بقوله إنك لن تستطيع أن يصبر على الآية هذا مع علو قدر موسى الكريم في الرسالة والعلم حتى شرط عليه السكوت فقالت لا تسألني عن شيء حتى يقضي لك منه ذكرى طبعا يعني هذا الاستدلال فيه في نظر لأن الخضر يتصرف بوحي قال على علم علمني الله وإياه لا تعلم أما الشيخ ليس عنده وحي لكن يمكن أن يستدل بقصة موسى على الأدب في قول موسى عليه السلام قال ماذا قال هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا يعني وموسى أيهم أفضل موسى ولا خضر موسى أكيد خضر عنده العلم اللدني وموسى كيف والخضر نبي. لكن موسى رسول الله. طيب وما الدليل على الخضر ليس الخضر عند أعطاه الله عز وجل علما لم يعطيه موسى، وموسى ما رضي الله راح رضي الله عليه السلام لم يستطع أن يصبر على ما عنده الخضر. سام؟ نعم. يعني هذا قصة الخضر هذه من أكثر مداخل الصوفية في مسألة علم الحقيقة والشريعة، ويرون أن خضر من يعني هذا عنده العلم الذي خضر لما جاء إليه موسى قال ما الذي جاء لك؟ قال جئت لأتعلم أصحابك وأتعلم منك. قال وعندك التوراة فيها كلام الله، يعني أنت عندك التوراة فيها كلام الله. ثم قال إنك على علم علمك والله لا أعلمه، وأنا على علم علمني الله إياه لا تعلم. فلا شك أن موسى أفضل وأظهر يعني أقوى الأقوال في الخضر أنه نبي، وقد قيل دون ذلك، وموسى من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك تعلم منه وتأدب معه فخاطبه بهذه المقولة. تفضل. معلش إيه؟ يعني الناس الذين يعني حين بعض الطلاب يحرص على الأسماء المشهورة التي يعني يكثر الحديث عنها ويترك من قد لا يكون مشتهرا وعنده علم. إيه خامل في الذكر طبعا ليس الشعر. نعم. أنت وعدتنا بسؤال ولا استغنيت؟ فإياك وإياه يعني احذر منه وابتعد عنه. نعم. يعني هذه طبعا مثل ما قلنا هذا مثل الشمس سعر الفأر، يعني إذا الجملين بينهم كذا مقطورة ودخل بينهم هذا يورث النسيان يعني. وأنا قد رحت تجربون يعني واحد ممكن يجرب فيعلمنا بكرة يشوفه ينسى ولا. طيب آخر أو في سؤال جانا وبعدين الآخر الوقت سينتهي. يقول ورد السلف النهي عن مجالسة الأحداث، كيف نتعامل مع هذا النهي والتحذير؟ يعني المقصود بذلك يعني إذا كان الأمر لا يترتب عليه مصلحة شرعية ويخاف من فتنة، أما إذا كان في مصلحة شرعية ويعني ليس في فتنة ظاهرة فالأمر واسع. الأخ كان يسأل وينه ولا أنت كنت ستسأل ولا ذهب السؤال؟ طيب طيب نكتفي بهذا القدر ونواصل بإذن الله حديثنا غدا إن شاء الله عن الأدب مع الشيوخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.